الانتكاس، أن يرتد الإنسان على عقبيه، أن ينقلب عن الطريق المستقيم الذي لا أقول سار عليه بل عاش عليه أمدا طويلا، وفجأة إذا به يتحول وينحط إلى أسفل دركات العصيان والبعد عن طريق الملك الديان. الانتكاس في اللغة معناه الانقلاب، يقال فلان عاودته العلة وفلان انتكس على رأسه، أي رجع عما عرفه. والانتكاس إنما هو على درجات ثلاث، أعظمها وأشدها وأقبحها: الارتداد عن دين الله عز وجل، الثاني ترك الاستقامة، والحال الثالثة من أحوال الانتكاس ترك العمل في حقل الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا الانتكاس أيها الإخوة الكرام له أسباب، من أعظم أسباب الضلالة بعد الهدى طاعة الكافرين. من أخطر أسباب الانتكاس يا إخواني ويا أخواتي اتباع الشهوات، حب المال وخوف الفقر، حب الرئاسة والصدارة، الترخص والتساهل. من أسباب الوقوع في الانتكاس اتيان محقرات الذنوب. السبب اللي بعد كده الحنين إلى الماضي.